الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف نتعبد لله تعالى باسمه القادر؟ نرجو كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، حسنت. وأيضا بمراقبته كذلك سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء قدير، فنحن تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. حسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. ما معنى اسم الله الجبار؟ نعم، أحسنتم. وأيضا أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. السلام عليكم. ما قال وفقه الله: هو المتين المتكبر القوي سبحانه، وهو الجميل والحي الله، والمؤمن والغني الوالي الوفيق والحدي الرحمن يا رحمن يا رحيم يا رؤوف، أنت المبين الهادي اللطيف. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. من أسمائه سبحانه وتعالى الجميل، وأعظم لحظة وأجمل لحظة تمر على الإنسان هي اللحظة التي يفوز فيها بأعظم نعيم، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ كأنهم يسألون: هل هناك مزيد على هذا النعيم الذي نحن فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الله جل جلاله: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أي لذة وأي سعادة سيشعر بها هذا العبد وهو يتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ووراءها تلك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه، لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه، كما يقول ابن القيم. وقال: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. النسوة قطعن أيديهن لما رأينا جمال يوسف عليه السلام، فما الظن بمن له الجمال كله؟ بل نسبة كل جمال إلى جماله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. تفكرك في هذا وأنك على موعد عظيم لرؤية جمال الرب جل جلاله، هذا يسوقك سوقا حثيثا إلى الاجتهاد في الطاعات. يقول الحسن البصري: لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت أنفسهم في الدنيا، وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول في طوافه بالكعبة: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. انظر إلى هذه المحبة. ومن التعبد لله باسمه الجميل أن تتفكر في جمال المخلوقات حتى توقن بجماله جل وعلا، لأن جمال المخلوقات موجده أولى بالجمال. الذي خلق المخلوقات في جمال عظيم هو أولى بالجمال، كما قال ابن القيم في النونية: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان. أبو نواس الشاعر رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس. النرجس بكسر النون وفتحها والكسر أقيس. قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضوب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذا كانت هذه المخلوقات جميلة فواهب الجمال أولى به، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن المنظر تبتهج نفسك من جماله. وكمان تفكروا في جمال مخلوقات الله، تفكروا في جمال شرع الله. كم سمعت عمن أسلم بسبب أنه رأى المصلين ورأى جمال الصلاة؟ كم من الناس أسلم بسبب روعة الأذان؟ وقريب من اسم الله الجميل اسم الله النور. وقد ذكر الناظم وفقه الله في أول شرحه أنه تردد فيه، وقد اختلف فيه العلماء، اختلفوا في عده من أسماء الله الحسنى، فعده منها بعضهم كابن القيم في النونية حيث قال: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. ولم يعده آخرون لكل وجهة، لكن مقصودنا هنا أنه حتى على القول بأنه ليس من أسمائه فالصفات محل للتفكر والتعبير يقتضاها. فالله تعالى هو النور، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرقت أنوار وجهه وجلاله كل شيء. وشرعه نور وكلامه نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماء وأهل الأرض، وهذا نور معنوي. وكذلك يدخل فيها النور الحسي، هو منور السماوات والأرض بخلق الشمس والقمر والنجوم التي فيها النور، فهو الذي نور السماوات والأرض، وهذا مثل عظيم، هو مثل الإيمان، نور الإيمان على نور الفطرة في قلب المؤمن. وكذلك العبادات كلها نور، قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وتأمل كيف سمى الله تعالى سورة كاملة في القرآن باسم النور. لماذا سميت بهذا الاسم؟ ما مقصودها؟ استمدت عليه بيان الآداب، الآداب المجتمع. نعم. أحسنت، هي تبين الآداب التي ينير بها المجتمع، التي تقضي على الفاحشة والرذيلة. في أولها ذكر الله تعالى حد الزنا ثم حد القذف، وذكر آداب الاستئذان، ذكر بعد ذلك غض البصر وحفظ الفرج والحجاب والزواج. هذه الآداب تستنير بها القلوب والبيوت والمجتمعات. ذلك هذه السورة هي سورة النور، هي السورة التي تنير المجتمعات وتقضي على الفاحشة والرذيلة. وبحسب ما يكون في قلبك من نور الإيمان الذي تترجمه بأعمالك يكون لك النور في الآخرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا، يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعطون نورهم على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة يطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام أي وقف. وفي آخره قال: فيقال أنجو على قدر نوركم. فنسأل الله تعالى أن يجملنا بزينة الإيمان ويجعل في قلوبنا نورا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا، نسأل الله أن يعظم لنا نورا. ومن أسمائه تعالى الحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز أي في الصحراء بلا إزار، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لاحظ أول ما قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حياء الله جل وعلا، وعالج هذا الموقف بأسماء الله الحسنى، فبنى كلامه ووعظه على أسماء الله الحسنى. والحياء صفة عظيمة تليق بجلال الله وعظمته، ولها أثر عظيم في قلب المسلم. إذا رفعت يديك في الدعاء تستشعر اسم الله الحي فتنكسر وتفتقر إلى ربك. إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما أجمل أن تستشعر هذا المعنى في دعائك، أن تستشعره في سجودك. كيف لا يستحي العبد من ربه والله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه؟ جاء في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ويروى مرفوعا: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. هذا هو الحياء الحقيقي من الله تعالى، أن يحفظ العبد بصره عن الحرام، وأذنه عن استماع الحرام، ولسانه عن كلام بالحرام، وبطنه عن لقمة الحرام. وقد دخل رجل على الإمام أحمد فأنشده أبيات يقول فيها الشاعر: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فطلب الإمام أحمد منه أن يرددها فرددها، ثم ذهب الإمام أحمد وجعل يرددها ويبكي، وقد بكى الأسود بن يزيد. سبحان الله، يعني نعصيه فيستر علينا ثم ندعوه فيستحي منا. سبحانه، ما أعظمه ما أكرمه. بكى الأسود بن يزيد فسئل عن سبب بكائه فقال: والله لو أوتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. ثم قال: إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. وقد بكى الفضيل بن عياض بكاء شديدا في عرفة، وكان يقول: واسوأتاه منك وإن عفوت، واسوأتاه منك وإن عفوت. وانظر إلى هذا المشهد الرائع في الحياء. إحدى ابنتي شيخ مدين التي قال الله في شأنها: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قال بعض السلف واضعة خمارها على وجهها مغطية وجهها من الحياء. انظر إلى قوله تعالى: تمشي على استحياء، يعني كأنها جعلت الحياء طريقا لها في الحياة تمشي عليه، الحياء هو سبيلها الذي تسير فيه. واسمع قولها لموسى عليه السلام، قالت، يعني الآن انظر هل تجد كلمة واحدة زائدة، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما فيها كلمة واحدة زائدة، هذا من حيائها. فالمرأة لها نصيب عظيم من التعبد لله باسمه الحي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تدخل بيتها حاسرة الرأس، وقد دفن فيه زوجها وأبوها، لكن لما دفن عمر في حجرتها لم تدخل حجرتها إلا وهي متحجبة وهو ميت، لكنه من حيائها رضي الله عنها وأرضاها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى البر، والبر معناه كثير الإحسان. البر كثير الإحسان، وكلمة البر كلمة جامعة لخصال الخير، تذكر مع الوالدين، وقال بر الوالدين يعني الإحسان إليهما بكل ما تستطيع من إحسان. وقد جاء هذا الاسم في موضع من القرآن، جاء اسم الله البر في موضع من القرآن، أين ورد؟ إنا كنا ندعوه من قبل. أحسن، بارك الله فيكم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فالله تعالى هو الذي هدانا الإسلام وجعلنا نولد بين أبويه مسلمين، هو الذي وفقنا للإيمان وأنعم علينا بالأعمال الصالحة، وإذا عصيناه أنعم علينا بالتوبة، ثم يرحمنا ويقينا عذابه ويدخلنا جنته ويقربنا إليه، نسأل الله من فضله. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وهو قريب من اسم الله الواسع وقد سبق. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، من أسمائه المؤمن، أين ورد؟ آخر الحشر. أحسنت، ورد اسم الله المؤمن في آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن كما قال مجاهد الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني أن الله جل وعلا صدق نفسه بأنه متفرد بالكمال والعظمة وأنه مستحق للعبودية. من أثار هذا الاسم أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا تعلق قلبك بما هو بعدها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن معاني اسم الله المؤمن أنه سبحانه وتعالى كما يؤمن بأنه لا إله إلا هو ويصدق نفسه، فكذلك يصدق الشاهدين له بالتوحيد، المؤمن الذي يصدق عباده الموحدين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تستشعر أنك كلما نطقت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فإن الله تعالى يصدقك، هذا من آثار اسم الله المؤمن. وعلى هذا، على هذا المعنى الذي سبق، فالمؤمن مأخوذ من الإيمان بمعنى التصديق، ويصح أيضا أن يكون مأخوذا من الأمن، فهو الذي أمن عباده، هو الذي حفظ لهم نعمة الأمن، هو الذي أعطاهم الأمان بأن شرع لعباده تنصيب الولاة وأمر بطاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم. انظر إلى بعض بلاد المسلمين كيف يعيشون في فتن وخوف وسفك للدماء وانتهاك للأعراض، رفع عنهم الأمن حتى إن الواحد منهم لا يستطيع أن يخرج إلى بيت الله ليصلي. فمن أعظم نعم الله تعالى هذا الأمن الذي نعيشه، لله الحمد. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغني، فهو الذي استغنى عن الخلق لا يحتاج إلى أحد منهم، وجميع الخلق مفتقرون إليه، فهو غني عن الولد، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما تعلمون، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، وهو غني عن الشريك، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو الغني عن طاعة الخلق فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فالله تعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. واستمع إلى هذا الحديث العظيم في افتقاري إلى الله تعالى، وانظر إلى أثره على راويه. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعير واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد الراوي عن أبي إدريس الخولاني: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. سبحان الله. ثم قال: الوارث من أسمائه سبحانه وتعالى الوارث، الوارث الذي يرث كل شيء، وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ألا إلى الله تصير الأمور، كل شيء هالك إلا وجهه، فهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. كل موجود يفنى ويرجع إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه يرجع كل شيء. لذلك قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لماذا لا تنفق؟ في النهاية لن يبقى شيء بيدك، الله سبحانه وتعالى يرث كل شيء. ثم المؤمن الفطن العاقل يهتم بأعظم ميراث، وهو ميراث الأنبياء العلم النافع، ويجتهد في تحقيق الإيمان، تحقيق صفات المؤمنين، حتى يكون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق والحفي والرحمن والرحيم والرؤوف. فالرفيق من الرفق، وهو اليسر والسهولة، فهو سبحانه الميسر المسهل لأسباب الخير، إن الله رفيق يحب الرفق. هو الحفي أي المبالغ في البر واللطف. هو الرحمن الرحيم، وهذان الاسمان يرجعان إلى صفة الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن اسم لله تعالى باعتبار تعلق صفة الرحمة به، والرحيم باعتبار تعلق الصفة بالمرحوم. قرر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، وعقده نظما الشيخ العصيمي حفظه الله، فقال: ورحمة لله مهما علقت بذاته فاسم الرحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. والرؤوف الذي الرأفة صفته، والرأفة أعلى معاني الرحمة. قدم سبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نساء وأطفال، وإذا بامرأة قد فجعت بولدها تبحث عنه في السبي، فلما رأته إذا بها تسعى إليه وتأخذه وتلقمه ثديها. لما رأى هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انظر ماذا قام في قلبه صلى الله عليه وسلم، هذا القلب الموصول بالله الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى. قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تعجب الصحابة قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، ما من ذرة في هذا الكون إلا وقد أصابتها رحمة الله تعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ذاك العالم بالله لا يقنطه من رحمة الله. انظر كيف عظم الله شأن هذا الكتاب حتى كتبه قبل أن يخلق الخلق وجعله عنده فوق العرش. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الخلق، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع فرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فتراحم الخلق هو بهذا الجزء من رحمة الله، وهذه رحمة عامة جعلها الله للمسلم والكافر، جعلها لكل مخلوق. لكن هناك رحمة خاصة هي أعظم رحمة رحمنا الله تعالى بها، وهي أن هدانا الإسلام، أن أخرجنا من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وهذا القرآن الذي بين أيدينا أعظم رحمة. انظر في سورة الرحمن، أول رحمة ذكرت هي هذا القرآن، الرحمن علم القرآن ثم قال خلق الإنسان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أراد الرحمة من الله تعالى فعليه أن يتعامل مع الخلق بالرحمة والرفق والرأفة. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما بالناس، رفيقا رؤوفا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان في بيته في مهنة أهله، كان يلاعب الصبيان ويسلم عليهم، رآه أعرابي وهو يقبل الحسن والحسين، فقال أعرابي وكأنه يراها رجولة: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك. ولما مات ابنه إبراهيم بكى، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ما هذا؟ يظن أن الصبر يكون بعدم البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المبين والهادي. أين ورد اسم الله المبين؟ نعم، في القوة. أين؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم، المبين الذي أظهر الحق من الباطل، وهو سبحانه وتعالى الهادي الذي هدى الخلق لمصالحهم، والذي بيّن للناس طريق الهدى. وهذه دلالته، وهذه هدايته دلالة. ثم وفق المؤمنين لسلوكه، وهذه هداية توفيق. وهو سبحانه وتعالى الذي يهدي المؤمنين لمنازلهم في الجنة. فاسمه الهادي يتناول جميع أنواع الهداية، يتناول هدايته للخلق إلى مصالحهم، فهو الذي هدى كل مخلوقات الله تعالى. ترى الهداية في كل ما حولك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها المسافات البعيدة ثم ترجع إلى خلية لا تضيعها؟ من هداها إلى أن تصنع خليتها على الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات؟ كذلك من هدى النملة إلى أن تحمل قوتها وأن تفلق حبة القمح فلقتين حتى لا تنبت؟ ثم بعض أنواع الحب قد ينبت بعد فلقه فلقة واحدة، يعني بعد فلقه شقين، فتفلقها ثم تعود وتفلقها مرة أخرى، لأنها لو فلقت مرة واحدة ستنبت. ثم مثلا من عنده قارورة وعسل يرى أن النمل تجتمع على فمها، فالحل أن تضع هذه القارورة في صحن، في صحن فيه ماء حتى لا تصل إليه النمل. يحصل أن النملة إذا لم تستطع الوصول إلى العسل بسبب الماء الذي وضعته حوله، حول قارورة العسل، تذهب وتصعد الجدار حتى تصل إلى السقف. ثم إذا سامتت فم القارورة وهي فوق القارورة على السقف تلقي بنفسها حتى تسقط على فم القارورة، تستطيع أن تأخذ شيئا من العسل. من هداها إلى هذا؟ سبحان الله. يقول الرازي في تفسير قوله تعالى والذي قدر فهدى، يقول تفصيل هذه الجملة مما لا يفي بشرحه المجلدات، بل العالم كله تفسير لهذه الآية. وكما أن الله تعالى هدى هذه الكائنات والبهائم فيه مصلحة فيما فيه مصالحها، فكذلك هدى الناس أعظم هداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في القرآن هدى للناس، هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في كل مجالات الحياة. وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان بكلام جميل في تفسير هذه الآية، وكيف أن هذا القرآن هداية في كل مجالات الحياة، في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها. ومع هذه الهداية العظيمة ووضوحها، فالموفق من وفقه الله، هنا تأتي هداية التوفيق. كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهدي عمه أبا طالب، وجاءه عند موته وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أبى أن يقولها. فالهداية محض فضل الله تعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ماذا بعدها؟ فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. فالهداية محض فضل الله ونعمته. ماذا بعدها؟ فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. نعم أحسنت، عليم بمن يشكر هذه النعمة فيوفقه لها، يوفقه هداية. حكيم يضع فضله حيث تقتضيه حكمته، ثم يهدي الله عباده المؤمنين إلى منازلهم في الجنة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف، واللطيف العالم بدقائق الأمور، فهو بمعنى اسم الله الخبير. وقد مر معنا الكلام على اسم الله الخبير، والتفكر في هذا المعنى يحملك على الاستقامة في كل أمورك كبيرها وصغيرها. قال بعض السلف من حفظ على نفسه اللحظات، يعني لحظات العين، واللفظات، لفظات اللسان، والخطوات، خطوات القدم، والخطرات التي ترد على القلوب، فقد حفظ دينه. ومن لطيف معنى آخر، ما هو؟ إحسانه إلى عبيده بخفاء. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الذي يوصل إحسانه إلى عبيده بخفاء، يعني الذي يوصل الخير إلى العبد بطريق خفي لا يعلمه. وانظر في سورة يوسف كيف أن الله تعالى اختتمها بقوله إن ربي لطيف لما يشاء. انظر كيف ساقه الله تعالى، كيف ساق الله تعالى إليه الخير بأسباب خفية قد تظن شرا. تأمل كيف ألقاه إخوانه، ألقاه إخوته في الجب وهو البئر لينسى ويبعد. وهذا الإلقاء في الجب لطف من الله تعالى به. الجب هو عين حفظه من الذئاب، لأن الصحراء كانت مليئة بها، خاف أبوه أن يأكله الذئب. ثم هذا الجب كان البوابة الأولى للوصول إلى بلاد مصر، وقد أوحى الله تعالى إليه وهو في الجب، وأوحينا إليه فنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فاطمأن قلبه. هذا من لطف الله، من لطف اللطيف سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده. ثم تأمل كيف أن الله تعالى قدر أن تمر القافية في ذلك الوقت، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فألا دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. تأمل يعني لو تأخر هذه القافلة يومين أو ثلاثة ربما مات في البئر، لو تقدمت لذهبت قبل أن يوقع في البئر. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى. ثم يباع ويشتريه عزيز مصر فيعيش في القصر من السجن من الجب ينتقل إلى القصر، ثم بسبب فتنة العزيز يدخل بسبب فتنة امرأة العزيز يدخل السجن، ثم هذا السجن بوابة ثانية للوصول إلى ملك مصر. ثم تأمل في لطف الله تعالى بيوسف حين قال لساقي الملك اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني لو خرج بشفاعة الساقي سيخرج خروجا عادية، ثم يرجع مرة أخرى إلى الفتن فتن النساء والقصور، لكن الله تعالى أراد له الخير. قدر أن يرى الملك رؤيا يعجز جميع الناس عن تفسيرها، لا يعبرها إلا يوسف عليه السلام، فأعجب الملك به واستخلصه لنفسه، وظهرت براءته أمام الملأ ومكن الله له في الأرض. قصة يوسف كلها لطف من الله تعالى. وقد قال ابن القيم في اسم الله اللطيف: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، يعني علم بدقائق الأمور، هذا بمعنى اسم الله الخبير. واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته في الظاهر، ترى عزة الله وأن هذا بلاء فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. يعني ما رأته مصيبة كان سببا في دخولها الجنة، هذا من لطف الله. لو كشف الغطاء عن ألطاف الله وبره وحسن صنعه لعبده من حيث يعلم العبد ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه، ولخر ساجدا شكرا على ألطافه وحسن تدبيره سجدة لا يرفع منها رأسه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.